لا يملك مالا دفع وصيته في حياته وزوجته لا تملك مالا، هل له ان يهبها من ماله لتدفع وصيتها؟ وهل تسقط هذه الوصيه عنها اذا ملكت فيما بعد مالا؟ دفع وصيته في حياته من ماله نفذها، وزوجته لا تملك مالا، فهل له ان يعطيها هبه من عنده لتدفع وصيتها ولتنفذها ايضا في حياتها؟ فاذا ملكت فيما بعد مالا هل تسقط هذه الوصيه التي دفعتها في حال حياتها تسقط عنها في المره الاخرى؟ يعني مثلا هي شو اوصيت؟ تبني مسجد. تبني مسجد، بنت مسجد. هي ما عندها مصاري. نعم. فاوهبها زوجها. مالا. ما بنت به مسجدا. نعم. ثم ملكت مالا جديدا. فهل يجب عليها ان تبني مسجد اخر؟ او وصيه ان توصي بوصيه اخرى. هي كانت اوصيت ان تبني مسجدا. تبني مسجدا او ان تنفق مثلا 5000 ورقه. مثلا. وقد انفقت. نعم. هو مقصود بالذات. نعم. فأوهبها زوجها 5000. نعم. إذا كانت الهبة هبة شرعية لا يقصى بها اختيار الورثة. نعم. أو تحريبهم، فله يتصرف في ماله كما يشاء. فهي إذا أوهبها زوجها ونفذت وصيتها فقد سقط الواجب عليها. ولو صارت الأرض الناس من بعد كأنه يفهم أن الوصية يعني بالمال. أوسط لا هذا معالجة أمر واقع. لا أفهمت أن في كثير من الناس يفهم أن الوصية واجبة في المال ولذلك يصل 1000 2000 كذا. هذا القول من عندك ولا تعليق له؟ لا هو يظهر أنه السائل بين الناس وكأنه السائل هكذا يفهم أنه واجب الوصية ولذلك أقول أنه هي عبارة. لا لا هكذا يفهم. يفهم أن الوصية واجبة ويظن أنها واجبة لذلك يقول هل تسقط على الوصية فيما بعد؟ ثم تسقط إذا هذا السؤال غير ذا ما أفهمها أنه هي أوصت. لا بينما الآن تفهمنا أنها تريد أن توصي تريد أن تتصدق غير هذا السؤال غير السابق. الآن بقى نعتمد على ماذا؟ نذكر الصورتين. الصورة السابقة التي فهمناها جبنا الجواب عليها. امرأة أوصت بوصية أن مثلا عليها أن تنفق 5000 ليرة سوري في سحب مثلا عين ماء أو بناء مسجد أو مشاركة في بناء مسجد أو مدرسة، وهي لا تملك هذا المال، ثم أوهبها زوجها هذا المال فنفذت وصية سقط عنها ما أوصت به، هذا حسب ما قلنا أولا. الآن بملاحظة هنا أبو أحمد وافقت عليه من قبل بيّن أن السؤال مقصود به شيء آخر، وهو المرأة لم توصي لكن زوجها أعطاها مالا تتمكن به من التوصية بهذا المال. ومعنى هذا الكلام بقى من جديد أنه في بعد وفاتها يعني نقل هذا المال لا يمثل خلافها يا بس كما نفذ زوجها. لا هو المقصود هل الوصية واجبة في المال على الإنسان؟ لا هو هذا هو